استعاذك بالله من كل شيطان وبسمله بسم رحيم الرحمن رب عالم خالق للاكوان صلاه وسلام على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام سفي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا وبعد أيها الأخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تلفع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رباه وعلمه وسخطه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأجناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أي عبادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم نعيش مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ أنور الشحاد محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا. انا معلش بره دلوقتي شويه كده هتصل عليك. ماشي معلش ماشي السلام. More ما قلتم تستنزون

وقاتل المشركين عليك يا سيدنا. عليك يا سيدنا. الله ربنا يحفظك ويحافظ عليك يا مولانا. قارئ مصر الاول والله. الله قارئ مصر الاول. لعين له إلا تعصروا فقد أقاموا وجعل كلمة الذين أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك بقربه وحباك أنت الذي لما رجعت إلى السماء بتقسمت وتبينت لتراك وفقدت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب الأنور الذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا الحاج محمد الخولي والمقيم بالعريش وقبل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة الحاج صديق أبو هاشم والمقيم بكفر حمودة أما مخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج حمزة بن علجمة وأشكر الله سعي